عن ذلك فأحسن وأجاد وأفاد. نعم. ها وين هو؟ ها ما في باب؟ بعيد بعيد طويل جدا يا شيخ. اي كم؟ اثنين سبعة. اثنين سبعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.